إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة يتطيب منها. كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة يتطهر أو يتطيب منها. الإمام الترمذي رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعطر، أي في استعماله للعطر والطيب. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب الرائحة، وإن لم يمس طيبا، يعني جسده الشريف طيب الرائحة ولو لم يوضع عليه الطيب. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من استعمال الطيب زيادة في طيب الرائحة، فليس هو محتاج لهذا الطيب، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتطيب زيادة في الطيب. قال العلماء: يتأكد الطيب للرجال في نحو يوم الجمعة والعيدين والمحافل وعند الجلوس في حلق العلم ونحو ذلك، فالرجل المسلم يتطيب، لكن يتأكد الطيب في حقه ويحسن أن يزيد منه إذا حضر الجمعة أو العيدين، صارت العيدين، أو عند الاجتماعات الكبرى أو عند الجلوس لطلب العلم وعند الإحرام كذلك. عند الإحرام من أراد العمرة أو الحج قبل أن يحرم فيستحب له أن يتطيب في جسده لا في الإحرام، يعني الطيب يجعله فوق جسده ولا يجعله على الإحرام الذي يلبسه. هذا بالنسبة للرجال. وأما النساء فسوف يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، لكن قال العلماء يتأكد الطيب للرجال والنساء على حد سواء عند المباشرة والجماع، حتى يجد كل واحد من الآخر رائحة طيبة حتى تنجذب نفسه إليه ولا ينفر من صاحبه، فهذا كذلك يستحب. وكذلك المرأة يستحب لها أن تطيب إذا كان في بيتها مع زوجها حتى لا يشم منها رائحة يعني تزعجه أو لا تعجبه. قال عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة يتطهر أو يتطيب منها. سكة يتطيب منها، السكة يعني كان نفسه عنده سكة يتطيب منها. السكة هي الوعاء الذي يوضع فيه الطيب، كان عندهم وعاء يجعلون فيه العطر والطيب، هذا يسمى سكة. وقيل السكة هي مجموعة من الأخلاط متنوعة يتطيب منها، يعني يصنعون طيبا بمجموعة من العقاقر وكذا الأخلاط فتكون رائحته طيبة يسمى سكتا. لكن الأكثر على أن السكة هو الإناء والوعاء الذي وضع فيه المسك، فيحتمل هذا، ويحتمل أنه نوع من أنواع المسك فيه أخلاط متنوعة تكون رائحته طيبة. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب كثيرا، كان يتطيب كثيرا، ولذلك كانت عنده سكة يتطيب منها، فلما اتخذ هذا الوعاء فهذا دليل على حرصه الشديد على أن يستعمل الطيب كثيرا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الطيب. كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. هذا الحديث أخرجه الإمام بخاري في الصحيح فإسناده صحيح. قول الراوي كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، يعني إذا أعطي الطيب أو عرض عليه الطيب لا يرده أنس، بل يأخذه يستعمله ثم يأخذ. ولما أنس رضي الله عنه كان لا يرد الطيب بين لهم أن هذا الفعل ليس هو من عنده، وإنما هو اقتدى في هذا الفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أعطي الطيب أو أهدي له الطيب أو أراد إنسان أن يطيبه فلا يرد، يقبل ويتطيب. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرد الطيب. وينبغي للمسلم إذا عرض عليه أخاه، إذا عرض عليه أخوه الطيب فلا يرد بل يتطيب، ولو كان هو متطيب من قبل في بيته، لكن ولو يستعمل شيئا يسيرا تطيبا لخاطره واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. نفسه يقول: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. يعني إذا عرض عليك أو أعطيت الريحان وهو نوع من أنواع الطيب، جاء في رواية أخرى كما سنذكر: من عرض عليه طيب قلس فلا يرده. ثم علّف قال: فإنه خفيف المحمل، يعني ليس ثقيل عليك، وطيب الريح، يعني أنت مستفيد منه طيبة الرائحة ولا يثقلك. ولذلك إذا أعطيت المسك أو العطر أو الطيب فلا ترده. يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله: يحتمل عندي أن يكون المراد في هذا الحديث الطيب كله، يعني إذا من عرض عليه ريحان قلت هو نوع من أنواع الطيب، يعني يكون من الأزهار من النباتات كالورد مثلا أو ياسمين أو نحوه يسمى الريحان. فقال عندي أنه يشمل كل الطيب كل أنواعه ليس مختص بالريحان فقط. وهذا الذي قاله قاضي عياض جاء ما يؤيده، وهو ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. فهذا الدليل على أن كل أنواع الطيب لا ترد. قال النووي رحمه الله: في الحديث كراهة رد الريحان، ليس الريحان فقط بل كل الطيب. قال: لمن عرض عليه إلا لعذر، إلا لعذر، فممكن الإنسان يكون يتأذى جسده من نوع من أنواع المسك، ممكن عنده حساسية مثلا، ويجي إنسان يعطيك المسك باش تطيب، فأنت تقول أن لو أرد هذا المسك يكون خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يقع في قلب ذاك صاحب شيء، يعني ماذا رد علي هذا المسك، فأنت الآن تتجاذبك يعني مفسدة ومصلحة، وإذا استعملت المسك هذا ممكن تتأذى في جسدك والحساسية. فقال العلماء العذر خارج هذا المحل، لكن مع ذلك إذا رددته لابد أن تقول له كلمة طيبة تشكره تثني عليه كذا، وتبين له سبب ردك لهذا الطفل حتى لا يقع في قلبه شيء، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول لك عطيت له ردي، بدأ الشيطان يدخل له في المداخل هذه فيفسد الأخوة هذه بين الناس. ومن أقوى الأشياء التي تزيد المحبة والأخوة هي الهدية وقبول الهدية، إذا كان يقبل الهدية فترد هذه الحالة أنك فيه ضرر لك، لكن تبين له بالكلمة الطيبة سبب ردي. أما إذا لم تتضرر به فتستعمله وتتطيب، وإذا كان معنى الضرر يصيبك في جسدك، أما إذا وضعت على الثياب فلا يقع لك شيء فتطيب في الثياب، المهم تحقق المقصود حتى لا يحصل في القلب شيء. وفي هذا الحديث قول أنس رضي الله عنه، كان أنس بن مالك لا يرد الطيب ثم قال إن نفسه كان لا يرد الطيب، في هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرصون على كل هذا. لما رأى النفس لا يرد الطيب هو صار لا يرد الطيب اتباعا واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة محبته صار يقلده ويتبعه في كل شيء حتى في الأمور التي هي ليست من العبادة. ولذلك كان الصحابة بعضهم يحب أكل القرع عادي، قال لأنني رأيت نفسه يحبها، وهذه ليس سنة عبودية يعني، لأن هذه من الإنسان يأكل ما شاء ويترك ما، لكن لما رأى نفسه يحب هذا الأكل هو ثاني صار يحبه. فهذا يدل على حرص الصحابة على الاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون نفسه أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن والده ومن الناس أجمعين، لا يوجد مخلوق تحبه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يزداد اتباعك له، لأنه لا يعقل أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخالف هديه، هذا لا يعقل. دليل المحبة هو الاتباع، هذا هو، هذه قاعدة ربانية موجودة في القرآن الكريم. الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله والذي يحب الله، لابد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحب الله، لأن الله لا يحبه، الله لا يحب من يكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت أن تأتي بالدليل على محبتك لله ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل فاتبعوني، هذا هو الدليل، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل شيء لأنه هو أسوتنا وقدوتنا، فإذا حققت هذا الاتباع، والاتباع لا يكون إلا بالابتعاد عن البدعة، لأن هناك سنة وهذه السنة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بدعة هي مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في الوسط، كلما اقتربت إلى السنة ابتعدت عن البدعة، وكلما اقتربت من البدعة ابتعدت عن السنة. لذلك الإنسان يحرص في كل أموره أن يسأل سؤالا مهما، هل فعل نفسه هذا الفعل؟ فإذا قيل لك لم يفعله نفسه وتركه وكان المقتضي قائما لفعله ومع ذلك تركه، فابتعد عن هذا الفعل فإنه ليس بسنة، بل السنة هي في تركه. وإذا قيل لك نفسه فعل هذا الفعل لا تكتفي، لا بد أن تضيف سؤالا ثانيا، كيف فعله، الطريقة التي فعل ابن نفسه هذا الفعل. فإذا فهمت هذا الأمر أن هذا النفس فعل هذا الأمر وفعله على الكيفية المعينة، احذر أن تتعدى ذلك، فلا بد أن تتبع نفسه في هذا الأمر. كذلك في هذا الحديث حرص الصحابة على تعليم السنة للناس، فأنس لما أودي المسك كان لا يرده لم يتوقف عند هذا الحال، بين لهم أن يوسف كان إذا حتى يتعلم العلم بأدلته الصحيحة ويصير كل إنسان يعرف ماذا يفعل، أن هذا هدي نبوي، لأنه قد يقول شخص أنس كان لا يرد الطيب أن ليس لي شأن بأنس، هو لا يرد أنا أرد، لكن هو ردهم وعلمهم أن هذا الأمر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تستطيع أن تقول نفسهم كان يرد وأنا أخالف. فهذا ينبغي على كل طالب علم وكل إنسان إذا تعلم الشيء بدليله أن يعلمه للناس بدليله، فهذا مما يرسخ العلم في قلوب الناس، فيعرف الإنسان أن هذا فيه سنة وفيه حديث وفيه آية، فيزداد يعني ثباتا على هذا الأمر. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن والطيب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن والطيب. ثلاثة ومذكورة أربعة، يعني كاين شيء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، صحيح يقول لك ثلاثة ويذكر لك أربعة، ما لا يستقيم، لازم ثلاثة ثلاثة. دوك نفهم، دوك نذكر إن شاء الله، دوك نذكر إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد، أي ثلاث إذا أهديت إليك أو عرضت عليك لا تردها، اقبلها. ثلاثة أشياء إذا أهديت إليك أو عرضت عليك فلا تردها. يفهم من ذلك أن غيرها قد تردها ولا حرج. مثلا أنك إنسان أعطاك حبة موز قال لك كل، تقول له بارك الله فيك ماني شبعان، ما فيش حرج. لكن كان إنسان يعطيك المسك يقول لك دير، لازم تدير ما ترجع. هذا هو المقصود، هذه ثلاث أشياء. الأولى قال الوسائد، الوسائد جمع وسادة، وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم، وسميت وسادة لأنها يتوسد بها أي يعتمد عليها، يتوسد بها أي يعتمد عليها إما في الجلوس أو عند النوم. وتسمى عندنا وش يسموها؟ مخدة. هذه ماشي عندنا، هذه لغة، لغة العرب. وتسمى كذلك في اللغة مخدة لأنها يوضع عليها الخد، الخد يوضع عليها فتسمى مخدة، وهذه لغة صحيحة موجودة عندنا. فهذا الأمر الأول وهو الوسائد. فإذا إنسان كنت في مجلس وأطالك مخدة وسادة قالك أفتك عليها، ما تقولوش أني مليح، خذها وتتكالي لا تردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد منها هذا. قال الوسائد. الثاني قال والدهن. الدهن هو كل ما يدهن به، والمراد به هنا الطيب، كل ما يدهن به والمراد به هنا الطيب، كما قال الترمذي في جامعه، ترمذي في سنن الترمذي لما ذكر هذا الحديث قال بعده: المراد بالدهن الطيب. فإذا أعطاك أحد طيبا أو مسكا أو ريحانا أو عطرا أو عودا، أنواع هذه تاع الطيب كلها لا تردها، تطيب على التفصيل الذي ذكرناه في مثل. الثالث قال والطيب في هذا النسخة، في بعض النسخ الأخرى واللبن ليس الطيب، قالوا لأن الدهن هو نفسه الطيب، فيكون الأمر الثالث اللبن. فاللبن كذلك إذا أهدي لك لبن اشرب منه قليلا لا ترده لهذا الحديث. كي نقول اللبن ماشي اللبن اللي مخضوه، لا لا ماشي اللبن، خذوا قاعدة كل ما نذكر اللبن في الأحاديث المقصود بها الحليب، فهمتوها إن شاء الله ما تنسواش. العرب يسمون الحليب اللبن، كي يروح يحلب ناقة ولا هلب يقول لك خذ اشرب لبنا ويسميه لبن، كيف قال الله عز وجل: وأن يخرجوا من بين فرث ودم لبنا خالصا، مش حليبا، لبنا خالصا الذي يخرج من عنده، فهو اللبن. هل الحليب ولا يعني كي نقولوا ثلاث لا ترد وذكرنا اللبن يعني مقصود الحليب، حليب ولا اللبن هذا نفسه يعني، لكن مقصود به الحليب. فقلت النسخة الصحيحة والله أعلم هي اللبن، وإنما هذا والدهن والطيب هذا في بعض النسخ يظهر أنه ربما خطأ من الرواة، فالصحيح أنه لا. كيف عندك النسخة اللي عندك؟ اللبن والدهن الطيب، يعني لأن الطيب صفة لهذا الدهن، لأن الدهن في أصل صفة كاشفة، لأن الدهن دائما يكون طيب. قال العلماء هذه الثلاث لا ترد لئلا يتأذى المهدي برد هديته، ولأنها خفيفة المنة، يعني لو رددتها ممكن يتأذى ويقع في قلبه شيء. وإحنا دائما عندنا أصل في الشرع لابد أن نحافظ على الأخوة الإيمانية بقدر الاستطاعة، ما لم يكن في ذلك يعني مخالفة للشارع. يعني وين لقيت مجال أنك أخوك طيب له قلبه وتحافظ أنه باش الأخوة دي ما تنقاطعش والصلة دي تبقى، ففعل هذا الأمر وتجاوز عن أي شيء حتى تبقى الأخوة، لأن الأخوة أمر من الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة، كي قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، يعني فيه تتضمن أمر كونوا إخوة في الله، هذا أمر من الله. ولذلك الذي يسعى في هدم هذه الأخوة بين المؤمنين هذا شيطان، الذي يسعى في هدمها بأي نوع من أنواع، إما بالنميمة أو بالغيبة أو بالتحريش بين المسلمين أو بالتهم الباطلة، في إنسان يتهمه بالباطل حتى الناس يكرهه، كل هذا هذا مفسد في الأرض. ولذلك الله عز وجل قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني لا بد أن نحافظ عليها. فهذه الثلاث إذا أهديت لك لا تردها تطيبا للذي أهداك، ولأنها خفيفة يعني لا تزعجك، سواء وسادة أو طيب أو لبن، يعني أمر سهل لا يثقلك فاقبلها. قال بعض العلماء ويلحق بها ما كان في معناها، هنا هذه الثلاثة مذكورة في النص في الحديث، بعض العلماء قال يلحق بها ما كان في معناها يعني قريب منها. وقد جمعها الإمام السيوطي رحمه الله في بيت من الشافعي فقال عن المصطفى سبع سن قبولها، يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سبعة أشياء من السنة أن تقبلها ولا تردها. قال سنة قبولها إذا ما بها قد أتحف المرء خلانه، يعني إذا الخليل أعطاك إياها. فقال عن المصطفى سبع سنة قبولها إذا ما بها قد أتحف المرء خلانه، فحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان. الأول قال فحلو يعني الشيء الحلو إذا أعطك لا ترده، وألبان يعني اللبن جمع لبن، ودهن الدهن، وسادة ورزق لمحتاج، إنسان يكون في حاجة إلى شيء ثم جاء إنسك وأعطاك دون أن تسأله، ما طلبتش منه، أنت محتاج لشيء، الله عز وجل بعث لك شخص أعطاك هذا الشيء أنت محتاج إليه دون أن تطلب منه، قال فلا ترده. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر قال نفسه فإنما هو رزق ساقه الله، يعني من أتاه شيء من غير طلب أو استشراف، ما هو محوس يطلبه وما طلب ما نفسه يعني تمنى عند الكتاب عند شخص شفته قلت كون خير يعطيني في قلبي، قلت كون خير يعطيني، هذا استشراف الحقيقة. لكن لو أنا الكتاب ما اهتميت به ما شفته هو جاء طهلي وأنا محتاج لذاك الكتاب في علم أحتاج إليه مثلا فلا أرده، يعني أقبله، هذا معنى ورزق لمحتاج. قال وطيب وريحان، الطيب أنواع المسك، والريحان في هذه الحالة لما عطف عن الطيب يكون مقصود به يعني الذي من النبات كالورد والمصنوع من هذه الأنواع. فهذه السبعة ذكرها السيوطي، قال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري إذا في أحاديث أخرى صحيحة أنا لا أعرفها أو في أحاديث فيها أيضا. الإمام السيوطي يعني واسع الاطلاع، إمام السيوطي واسع الاطلاع، يعني يأتيك بأحاديث تبحث حياتك كلها لا تجدها. ولذلك هو ألف كتاب سماه جمع الجوامع، يسموه الجامع الكبير، أراد أن يجمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح والضعيف والموضوع وكل ما نقله والأفعال والأقوال، حاول يجمعها كلها وطبع من عدة مجلدات، فكان هذا مشروع. وفي الجامع الصغير تاع السيوطي هذا أقل منه، وهذا اللي حق الشيخ الألباني رحمه. فالإمام السيوطي يعني واسع الاطلاع، ولذلك هو ربما ورد فيها آثار قد لا تصح في كلها، لكن هو جمع هذه السبعة الوارد فيها الحديث. فالإنسان إذا أهديت لك هدية من عند الأخ فلا تردها، هذا بإطلاق أي هدية كان، لأن في ذلك تطيب لخاطره، ويتأكد عدم الرد إذا كانت هذه الثلاثة المذكورة في الحديث: الوسائد، وسادة، والطيب، واللبن. هذه تتأكد فيها حتى لا تردها. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل قال هو الطفاوي، عندكم في هذا النسخ قلكم هو الطفاوي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا الحديث في إسناده رجل مبهم لم يسم، وهو الذي قال هو الطفاوي. من هو الطفاوي هذا؟ لا يدرك، لا يعرف. ففي السند رجل غير معروف، والسند إذا كان فيه رجل لم يسمى مبهم فيكون الحديث السند هذا ضعيف، لأن لا ندري حال الرجل، قد يكون ثقة، قد يكون ضعيفا، قد يكون كذابا، قد يكون يعني احتمالات، ولا نستطيع أن نتعبد الله عز وجل بشيء لا نعرف من نقله إلينا، هذا أصل. ولذلك علماء الحديث تموا بالأسانيد، هم لم يجمعوا هذه الأسانيد عبثا للاعبا، لأن هذه ضاعت، يعني ما نقولوش ضاعت، يعني صرفوا فيها كل حياتهم، كل أوقاتهم، كل أموالهم في سبيل جمع هذه الأسانيد. لماذا السبب؟ لأنه لا تستطيع أن تعرف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو نسب إليه ولم يقله إلا بهذه الأسانيد. ومعلوم أننا نحن الآن كيف نقول أن هذا الأمر دين؟ من أين لا؟ إما أن يكون في القرآن، والقرآن لا نحتاج إلى الأسانيد لأنه متواتر ومعلوم، يعني كل الناس عارف، لا، أو من السنة، عندنا مصدرين تشريع الكتاب والسنة. الكتاب الله حافظه، واحد ما يقدر يحرف، لكن السنة الله حافظها، لكن جعل من أسباب حفظها حفظ الأسانيد. وذلك علماء السنة اهتموا بالأسانيد، كل حديث يدخل لك إسناد، وكل رجل في الإسناد تبحث عنه في كتب الرجال تجد ترجمته، هل هو ثقة غير ثقة، يخطئ، ينسى، يكذب، ضابط غير ضابط، مدلس، يلقن كل تفصيل فيه، أين سمع الحديث، كم كان عمره، هل اختلط في آخر حياته أم لا، هل سمع في الكوفة والبصرة أو لم يسمع، هل سمع، أين رحل، من هم شيوخ، كل تفصيل على، حتى إذا جاء في الإسناد تستطيع أن تعرف هذا الحديث صحيح أم ضعيف. ولذلك قالوا إذا وجد رجل مبهم فالسند ضعيف، هذا الإسناد فيه ضعف في حال هذا الرجل، لكن الحديث المتن أو النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه خفي، هذا المتن صحيح لشواهده، يعني عنده شواهد متابعات حسنه بها العلماء، لكن المقصود نتكلم على هذا السند بالذات، أما المتن فهو صحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، يعني الطيب الذي يصلح للرجال هو الذي تشمه ولا تراه، يعني ليس له ألوان تضح في جسدك أزرق الأحمر ولا شيء، وإنما هو رائحة طيبة فقط لا لون له، لكن تشمره، هذا هو الطيب الذي يصلح للرجال بأن يكون له رائحة طيبة لكن لا لون له، كالمسك والعطر مع الورد وغيرها من أنواع المسك التي تباع. قالوا لأن اللون لون يعطي نوعا من التجمل والزينة، إذا وضعت الألوان على الوجه هذا يجمل الإنسان ويزينه. قالوا وهذا يختص بالنساء، المرأة هي التي تجمل وجهها، الرجل لا يجمل وجهه لا يضع المسك، وإن كان في هذا العصر يوجد من يفعل هذا من الشباب وتأثروا بالغرب تأثروا بالأوروبيين، هذا يفعلوا أشياء في وجوههم، بعض المسحوقات وبعض يعني المراهم هذه، وفي الشعر يضع الأشياء هذه الظاهرة، لكن الرجل لا يفعل هذا، الرجل لا يفعل هذا. هذه الزينة التي لها لون وظاهرة هذه يتجمل بها المرأة، هي تتجمل بها لزوجها، أما الرجل فلا يفعلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما له ريح ليس له لون، ثم قال بعد ذلك وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذه زينة المرأة، أن تتزين بأشياء لها لون لكن لا رائحة لها، يعني إذا مرت لا أحد يشم هذه الرائحة، فتتزين بهذا الذي له لون وليست له رائحة. متى؟ إذا خرجت من بيتها، إذا خرجت من بيتها لا تجعل المسك والعطر والرائحة التي يشمها الناس، هذا منهي عنه، هذا فيه مخالفة لدين الله عز وجل، مخالفة لما يعني نهى الله عز وجل عنه. فالمرأة إذا خرجت من بيتها لابد إذا مرت على قوم لا يشمون رائحتها وما هي، ولذلك تتزين طيب له لون لا رائحة له. مثلا المرأة تريد أن تذهب ضيفة عند جيران وعند، فلا تجعل المسك، إذا أردت أن تتزين تتزين بهذه التي لها ألوان لكن لا ريحة لها. أما في بيتها فالأمر فيه ساعة لزوجها، بل هذا أمر مطلوب أن تتزين وتدير الرائحة الطيبة، فهذا أمر مرغب لأنها مما تزيد ألفتها الألفة بينها وبين زوجها، تزيد المحبة وتعلق الرجل بزوجته. أما إذا خرجت فلا. ورد حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا، يعني وضعت طيب فيه رائحة يشم، قال فلا تشهد معنا العشاء، لا ما تجيش تصلي معنا العشاء، لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجوا يصلوا الصلوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلاة الصبح الظهر المغرب العشاء يجوا يصلوا ما كان مخصص للنساء في مؤخرة المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة التي تجعل البخور لا تشهد معنا العشاء الآخرة، ماشي ما أنت تشهد المغرب والظهر، لا، هذا الكلام خرج مخرج الغالبي فلا مفهوم له، ماشي ما أنت نفسك يذكر العشاء الآخرة الصبح والظهر والعصر المغرب معليش تجير الطيب وتخرج، لا، فهذا خرج مخرج الغالبي، يعني ربما المرأة تتطيب عادة في الليل لأن زوجها يقدم من العمل فحتى يجدها في أحسن رائحة تهيئ نفسها، ثم يؤذن العشاء تريد أن تصلي، فالغالب أن هذا وقت الطيب، لكن في الحديث معناه أيما امرأة أصابت بخورا لا تخرج من بيتها وتأتي إلى المسجد، وإذا كانت منهي عنها أن تأتي إلى المسجد فكيف بمكان آخر، هذا مكان عبادة وتصلي تحضر الجماعة ونفس منهاها فكيف تذهب إلى مكان آخر. وروى الإمام ابن خزيمة صحيحه والإمام أحمد في مسند وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أيما امرأة استعطرت أي وضعت عطرا طيب الرائحة، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، مرت على قوم ليجدوا ريحها، مرت على جماعة كي مرت شموا الرائحة الطيبة، قال فهي زانية. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها قال فهي زانية، هكذا يقول نفسه، فهذا يدل على خطورة هذا الذنب. أن مرأة تجعل الرائحة الطيبة وتخرج تمشي فيه، تمشي والناس تشم الرائحة الطيبة، ربما على 10 أمتار من المكان اللي تمر عليه تخلي الرائحة تاعها، هي تظن أنها تفعل شيء جيد. نعم نظيفة وقية وفيها الرائحة والناس كي جازت عليهم استشرفتهم، هي تظن هذا، لكن هذا من فعل الشيطان، الشيطان هو الذي يريد أن تفعل هذا. أما النفس فنهاها عن هذا الأمر، لأن هذا من الفتنة، ومن يعني المرأة لا تغار على نفسها، المرأة المسلمة تغار على نفسها، لا تترك الناس يشمون رائحتها ولا ينظرون إلى جسدها، فعندها عزة في نفسها أنها ليست مبتذلة لكل الناس، بل هي مرأة صالحة محصنة لا يراها إلا زوجها ولا يشم رائحتها إلا محارمها، لذلك لا تفعل. فإذا فعلت قال نفسه فهي زانية وكل عين زانية، يعني الزنا أكبر شيء في الزنا هو الزنا المعروف، أن يأتي رجل امرأة لا تحل له، لكن هناك درجات في الزنا، زنا العين، العين تزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو زنا العين؟ أن تنظر إلى ما حرم الله، الأنف يزني أن يشم هذه الأشياء المحرمة، وقس على ذلك، يعني كل عضو له حظه من الزنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، والخطوات حتى تصل إلى الزنا فيه خطوات من قبل، إذا قطعت تلك الخطوات لم تتبعها يبعد أنك تصل إلى الزنا، لأن هذه الزنا هو وسائل وأسباب توصل إليه، كالنظر تأمل يعني المخالفات هذه ثم تصل، لكن لو قطعت الباب على الشيطان من أول شيء تغض بصرك ولاني تورد نفسك هذه السبل التي يمكن أن تهلك منها فلا تصل. لذلك الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ما قال لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان حتى يوصلك إلى الحرام يزينه لك بخطوات، ربما الخطوة الأولى ليس فيها شيء محرم، الثانية ربما فيها نوع من الشبهة، الثالثة ربما تكون مكروهة حتى يوقعك في الحرام، فإذا امتنعت عن الأولى لن تصل إلى الأخير. فالحاصل أن هذا المرأة لا تضع رائحة وتخرج من بيتها، فكل واحد فينا مطالب أن يعلم أهله هذه سؤال الأمر وأن هذا أمر حرام، يعلمهم يذكر لهم أدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لهم الوعيد، فهي زانية هل ترضين يا أمة الله أن تكوني زانية، كل واحد يقول أنا لا أرضى، فإذا لا تفعلي هذا الأمر. وإذا كان في بعض النساء ضعاف يعني والشيطان يستهل، لابد على الرجل أن يتحمل مسؤولة له القوامة يمنعها، ممنوع عند الخروج إذا وضعت لا تخرج، قال لا تخرجي، ولابد أن يعني يدخلها في قلبها أنها تتعامل مع الله، هذه طاعة لله عز وجل. والأمر الثاني هذا من عرض الرجل، أنت زوجتك تمشي الناس شمولافر هذا ترضاه أنت لنفسك، الإنسان المسلم الذي قلبه حي لا يرضى هذا الأمر، قد يقول لك نموت ومن لا يفعل هذا الأمر، فالإنسان لابد أن يحيي هذه الغيرة في قلبه ويحافظ على عرضه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون عرضه فهو شهيد، هذا لعظم العرض، العرض لا يتسامح فيه، إنسان لا يعني يترك عرضه يلعب به أو ينتهك لا يقبل هذا، وهذا من تمام يعني محاسن هذا الدين، ديننا جاء بهذه المحاسن وكله محاسن، بخلاف انظر الغرب الكافر ليس لهم غير على أعراضهم، الحيوانات تغار على أعراض أفضل منهم، وهم زوجته في كل مكان عارية الطيب في وسط الرجال، وتأثر بهم بعض المسلمين للأسف الشديد، بعض المسلم زوجته لا يغار عليها، هذا لا ينبغي أن يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا هديه، فالمقصود أن المرأة زينتها ما كان له لون وليست له ريح، تريد تذهب مثلا عند حفلة ما يعني عرضوها مثلا تتزين بهذه الأمور التي لا رائحة لها، ولو كانت تروح مع النساء لكن تتزين بهذه الأمور، وهذه الأمور التي تتزين بها ولها لون مش تزين وتخرج الناس يشوفوها، تبغى تكون تلبس جلباب، يعني المقصود إذا كانت فيما يجوز لهم النظر إليها تكون بهذه الأمور كالنساء والمحارم وغيره. أما في بيت زوجها فيستحب لها ويتأكد في حقها أن تتزين بما له رائحة وبما له لون حتى يعني تزداد تعلق زوجها بها. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: وحدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى. ذكر حديث طريق آخر لهذا الحديث وفيه كذلك هذا الرجل المبهم. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى الترمذي: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: حنان الأسدي من بني أسد بن شريح، وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد، وروى عن أبي عثمان النهدي، وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف. سمعت أبي يقول ذلك. هل زيادة عندكم شيء؟ بعض النسخ موجودة. هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي في إسناده مقال فيه حنان الأسدي، وهو كوفي بصري، لم يروي عنه غير حجاج الصواف، له راوي واحد فقط، وهو لم يروي إلا عن أبي عثمان النهدي فقط، يعني عنده شيخ واحد وتلميذ واحد. ومن كان في مثل هذه الصورة لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، هذا يسمى مجهول العين، يعني لا يعرف حاله، لا يعرف حتى عينه، واضح، هذا مجهول، يعني لا يعرف. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: مقبول. ما معنى مقبول عند الحافظ؟ أي أن هذا ضعيف إلا إذا وجد من يتابعه، إذا وجدنا راوي آخر تابعه في الرواية يعني يستشهد به، أما لحاله فلا. هذه العلة الأولى في الحديث، فيها هذا الرجل الذي لا يعرف. والأمر الثاني أبو عثمان النهدي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، ويقال ابن مل ويقال ابن مل، عبد الرحمن بن مل النهدي الكوفي. هذا مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في حياته لكنه لم يلتقي به، وهو ثقة ثبت عابد لكنه ليس بصحابي. أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حي، هو أسلم لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففاته شرف الصحبة. لذلك تعرف أن الصحبة هذه فضل من الله، يعطيها لمن شاء، فضل من الله عز وجل. ممكن تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وتآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتيسر لك أن تلتقي به فلا تكون صحابيا. وإنسان عايش في البادية أسلم وجاء النبي شافه مرة واحدة وراح، هذا يعتبر صحابي وله فضل الصحبة وشرف الصحبة، هذا فضل منه. فهذا أبو عثمان النهدي رحمه الله لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أسلم في زمانه. إذا كان حالته هذه مخضرم، فرواية قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمع منه، فلا بد أن تكون واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الواسطة؟ لم يذكر. إذا كان الواسطة صحابي فلا إشكال، لكن إذا كان الواسطة تابعي، نقول التابعي هذا عمن سمعه ما حاله؟ ولذلك هذا الحديث مرسل وضعيف للإرسال وللرجل المجهول اللي هو حنان الأسدي لا يعرف، فالحديث سنده ضعيف. في هذا الحديث قال إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يردها. الريحان قلنا هو كل نبات طيب الرائحة، فمنه الورد والياسمين ونحوه. قال فلا يرده لأن يعني هذا من جملة الطيب، والطيب لا يرد كما سبق في الأحاديث الصحيحة. جاء في حديث مسلم الذي ذكرناه في صحيح مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. فهذا القدر من الحديث صحيح في الحديث، لكن قال بعده: فإنه خرج من الجنة. الريحان قد خرج من الجنة، هذه التي نقول أن هذا غير يعني لا دليل عليه لأن الحديث ضعيف. نقول نعم الريحان والطيب إذا هديك لا ترده، لكن قل لنا الريحان جاء من الجنة فهذه لا بد من دليل فيها، فهذا لا يصح. والله أعلم. قلنا الحديث الأخير ووصله المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.